بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حصين ابن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. أن ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، في أي وقت حصل هذا؟ جاء في هذه الرواية أنها ليلة الإسراء، لأن الله عز وجل قال فيها: لنريه من آياتنا، فهذا من آيات الله. نعم. وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء. الحافظ بن حجر رحمه الله: إن كان ذلك محفوظا أنه في ليلة الإسراء، فهذا يدل على تعدد الإسراء، والمسألة فيها خلاف ضعيف. الصحيح أن الإسراء إنما حصل مرة واحدة ولم يتعدد، لكن لما كثرت الروايات مع أن الحادثة واحدة، بعضهم حمل هذا على تعدد الإسراء، وليس كذلك، وليس الأمر كذلك. الإسراء لم يتعدد، إنما هو ليلة واحدة، ولكن الجواب الصحيح أنه لا بد من ترجيح بين الروايات، لا بد من الترجيح بين الروايات، فيؤخذ بالرواية الراجحة. نعم. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. وأنه وقع بالمدينة أيضا. ما وقع في المدينة، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قبل الهجرة، فكيف يقع في المدينة؟ نعم. قلت: وفي هذا نظر. نعم، يقول الشارح رحمه الله: هذا في نظر، أن الإسراء تعدد وأنه حصل في المدينة. نعم. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير. والرهط هو ما بين الثلاثة إلى التسعة، هذا هو الرهط، يعني نبي ما معه ما تبعه إلا هذا العدد. نعم. الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. نعم، والرهيط تصغير يدل على القلة. نعم. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، وهذا أقل من الرهط، ليس معه إلا رجل، يعني لم يتبعه من قومه إلا رجل أو رجلان. نعم. والنبي وليس معه أحد، وهذا آخر قلة الأتباع، ليس معه أحد، فيها أنبياء لم يتبعهم أحد من أممهم، مع أنهم بلغوا رسالات ربهم ودعوا إلى الله. نعم. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. أي نعم، فيه الرد على من احتج بالكثرة، والكثرة ليست حجة، لأن الكثرة يكونون على الضلال في الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فليست الكثرة دليل على أنها على حق، الحق يكون مع من أخذ بالدليل ولو كان واحدا، الحق مع من أخذ بالدليل من الكتاب والسنة ولو كان واحدا، وهو الجماعة، سمى جماعة أيضا. نعم. وقوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به رفع على الأفق يعني. نعم. المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد. نعم. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن لكثرتهم. نعم. لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. نعم. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. إيه نعم، لأنه قال ظننت، لأن الذي يرى من بعيد لا يجزم به. نعم. وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف. نعم. فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. نعم. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا في دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه تبعه الكثير من بني إسرائيل، لأن يعني موسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل. نعم. فقيل لي وقد خلص الله به بني إسرائيل من ظلم فرعون وبطشه، خلصهم الله بموسى عليه السلام. نعم. فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه. موسى بن عمران كليم الرحمن، لأن الله يكلمه مباشرة من غير واسطة الملك، وكلم الله موسى تكليما، هذا من اختصاص موسى عليه السلام، أن الله يكلمه ويسمع موسى كلامه وخطابه بدون واسطة الملك. نعم. وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. نعم، أتباع موسى كلهم من بني إسرائيل، يعقوب يعني، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. نعم. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأكثر الأنبياء أتباعا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم محمد، ومن بعده موسى عليهما الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، يعني معجزة، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي وهو القرآن. فمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى والخالدة هي القرآن الذي أعجز الجن والإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يأتون بمثله وهو كلام الله عز وجل؟ لا يستطيعون ذلك. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن معجزته متميزة وباقية، معجزة الرسول باقية وهي القرآن إلى أن تقوم الساعة، أما معجزات الأنبياء فإنها تنتهي بوقتهم. نعم. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد، من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد من الحديث، معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وغيرهم يحاسبون، منهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، ولكنه لا يخلد في النار، يعذب فيها مدة ثم يخرج منها بإذن الله ويدخل الجنة. نعم. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. نعم. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. نعم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. نعم، لشرفهم وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. وروى الإمام أحمد والبيهقي، هذا فيه فضل تحقيق التوحيد. نعم. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. نعم، يعني طلبت منه الزيادة من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب من أمتي، لحرصه صلى الله عليه وسلم على نفع هذه الأمة، فزاده الله عز وجل. نعم. وروى الإمام أحمد، هذا دليل على أن من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ليسوا محصورين في 70,000. نعم. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد. حافظ بن حجر. نعم. قوله: ثم نهض، أي قام. ثم لما قال هذا صلى الله عليه وسلم لم يبين من هم هؤلاء 70,000، فنهض يعني قام من مجلسه ودخل في منزله، وبقي الصحابة يتوقعون من هم هؤلاء 70,000 لحرصهم على الخير، وكل أتى برأي إلى أن خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي جملة الحاضرين. خاض قوله الناس كلمة عامة تعم كل الناس، لكن المراد به الحاضرين في هذا المجلس، فهو عموم يراد به الخصوص. نعم. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، يعني بحثوا، خاضوا يعني بحثوا من حرصهم على الخير. نعم. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. نعم، في هذا الحث على تأمل نصوص الشرع والاستفادة منها، وأنه ما يكفي أنها تمر فقط، لا بد من البحث فيها والاستفادة منها والعمل بها. نعم. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، لا على وجه التعنت والشك، فهناك من يتعنت على النصوص ويشكك فيها، هذا ما يسمى مناظرة ولا يسمى بحثا، هذا يسمى اعتراضا على الوحي. وما أكثر من يفعلون هذا الآن في نصوص الكتاب والسنة ليخضعوها إلى آرائهم وأفكارهم. نعم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، فيه عمق علم السلف لأنهم فهموا أن ما نالوا هذه المرتبة إلا بعمل، فما هو هذا العمل؟ من أجل أن يعملوا مثلهم، هذا من حرصهم على الخير. نعم. وفيه حرصهم على الخير. نعم. ذكره المصنف. ذكره المصنف في مسائل الباب. نعم. قوله فقال هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، بل هم يرقون أنفسهم أو يسمحون لمن يرقيهم بدون سؤال، لأن طلب الرقية فيه حاجة إلى الخلق، فهم استغنوا عن الخلق وترفعوا عن السؤال استغناء بالله سبحانه وتعالى، هذا لقوة إيمانهم ولتحقيقهم للتوحيد، لأن سؤال الناس ينقص التوحيد. نعم. والاستغناء عنهم يكمل التوحيد. نعم. في رواية هم الذين لا يرقون، وهذه غلط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه غلط، الرواية الصحيحة لا يسترقون، أما لا يرقون هذه غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام وأمر بالرقية لأنها من نفع المسلمين. نعم. هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين. نعم، لا يسترقون هذه الرواية الثابتة، أما رواية لا يرقون هذه غير صحيحة. نعم. هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد. نعم. وفي رواية لمسلم لا يرقون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، لم نعم. يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع فيه بذل الرقية بدون سؤال، بذل الرقية للمحتاج إليها بدون سؤال لأنها من نفع المسلم. نعم. وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، يقول للصحابة اعرضوا علي رقاكم لينظر فيها ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح منها، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية من الكتاب والسنة والمتضمنة للدعاء، دعاء الله عز وجل لا بأس بها، هذا من النفع ومن العبادة لله. نعم. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دل على أن بذل الرقية للمريض أن هذا مطلوب، وهو فعل خير وإحسان إلى الناس، أن الإنسان يرقي المصاب إذا رآه ولو لم يسأله، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، الرسول سحر عليه الصلاة والسلام، سحره اليهود وأثر فيه السحر فصار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، لكن هذا لم يؤثر على الوحي وعلى البلاغ وبلاغ الرسالة، ما أثر لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، إنما هذا نوع من المرض، والأنبياء يمرضون يأتي عليهم ما يأتي على البشر من المرض وغير ذلك من الآفات. لأنهم بشر. فلما أن السحر أثر في الرسول صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام فرقاه فشفاه الله وأخبره بمكان السحر المخفي، فأرسل صلى الله عليه وسلم من استخرجه ثم أمر به فأحرق. فهذا مما يعالج به السحر، أنه بالرقية، يعالج بالرقية الشرعية. ثانيا إذا عثر عليه فإنه يحرق، هذا من أسباب الشفاء منه. نعم. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. قال ورقى صلى الله عليه وسلم أصحابه، فبذل الرقية معروف، هذا من فعل المعروف والإحسان دون سؤال من المريض. نعم. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. الفرق بينهما الراقي والمسترقي، المسترقي الذي يطلب الرقية هذا في حاجة إلى الناس، وأما الراقي فهو محسن إلى الناس ولا يسألهم شيئا، هذا فرق بينهما. نعم. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه. نعم. والراقي محتاج إلى المخلوقين. نعم. والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا. هذا كلام شيخ الإسلام، كله كلام شيخ الإسلام. نعم. قال نعم. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. نعم. تمام التوكل أنهم يطلبون حوائجهم من الله ولا يطلبونها من المخلوقين، ويشكون ما أصابهم إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهم يكونون مع الله سبحانه وتعالى ولا يسألون المخلوقين ولا يشكون ما أصابهم إلى المخلوقين. نعم. وكذا قال ابن القيم. نعم، مثل كلام شيخه. قوله نعم ولا يكتوون. قوله ولا يكتوون، وابن القيم ذكر هذا في زاد المعاد في باب الطب. نعم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا أن الإنسان يكوي نفسه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن لا يكتوون، لا يطلبون أحدا، مثل لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم، لأن هذا في حاجة إلى الناس. نعم. أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن ما قال لا يكوون، ما قال لا يكون، قال لا يكتوون، يعني لا يسألون من يكويهم. نعم. ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. نعم، في الحالتين لا يسألون الناس، لا في الرقية ولا في الكي. نعم. استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. إذا قوي إيمان الإنسان وصبر وفوض أمره إلى الله ودعا الله عز وجل، هذا هو تحقيق التوحيد، من أنه يحتاج إلى الناس، وإن كان هذا جائزا لكن تركه أولى. نعم. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز. نعم. كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله. الكي جائز، الكي جائز وهو علاج، لكن آخر الطب الكي، يعني يجعلها آخر شيء لما فيه من التعذيب بالنار، وإلا فهو جائز وهو علاج أيضا، علاج. نعم. أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أبي بن كعب رضي الله عنه بعث إليه طبيبا ليعالجه، فقطع عرقا يؤلمه وكواه، حسمه يعني بالكي. دل هذا على أن الكي جائز عند الحاجة إليه، وهو أيضا علاج وطب، لكن إذا وافق مكانه وكان الكاوي حاذقا، كان الكاوي حاذقا للكي النافع، يعرف حدوده، يعرف. نعم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإيش؟ وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي يعني أنس، كوي أنس من ذات الجنب، من مرض الذي يسمى التزاق الرئة بالجنب، يكونها بإذن الله تنطلق. نعم. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي وأقره على ذلك. نعم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الشفاء في ثلاث. الشفاء في ثلاث يعني أن هذه أنفس أنواع العلاج، ما هي محصور عليها، الشفاء محصور عليها فيها وفي غيرها، ولكن هذه أحسن شيء. نعم. الشفاء في ثلاث: شربة عسل، والعسل كما قال الله جل وعلا: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نعم. والشرطة محجم. شرطة محجم الحجامة، الحجامة طب نبوي، طب نبوي، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، هي مفيدة لكن لها ضوابط ولها وقت مناسب ولها ناس يعرفونها. نعم، يعرفون وقتها ويعرفون كيف يحجمون. نعم. وكية نار. وكية نار. نعم. وأنا أنهى عن الكي لما فيه من التعذيب، ولهذا يقول الناس في المثل: آخر الطب الكي. نعم. وكية نار وأنا أنهى عن الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. هذا في زاد المعاد. نعم. قال ابن القيم رحمه كتاب الله، وفي كتاب الطب النبوي لابن القيم، وهو مأخوذ من زاد المعاد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله. أحدها فعله، فعل الكي. نعم. والثاني عدم محبته. والثالث الثناء على من تركه. والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه. اي نعم، وإن كان لا يرغب فيه. نعم. وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. نعم، يعني أنه خلاف الأولى. نعم. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، السلامة من التعذيب والنار. نعم. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. النهي للكراهة هنا وليس للتحريم. نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى وأقر الكي. نعم. وقوله: ولا يتطيرون. هذا لا يتطيرون، هذا شرك، لا الطيرة شرك، فهم تركوا المكروه، تركوا المكروه وهو الكي والاسترقاء طلب من الناس، وتركوا الشرك وهو التطير وهو التشاؤم بالأشياء، وأنها تصيب الإنسان، أنها تصيب الإنسان إذا اعتقد فيها وهي من فعل الجاهلية، كانوا يتطيرون يعني يتشاءمون بالطيور في طيرانها واتجاهاتها وأنواعها، كانوا يتشاءمون بالبومة ويظنون أنها تدل على الموت وأنها إذا وقعت على بيت أحد فإنه سيموت. كل هذه من خرافات الجاهلية. نعم. وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة في باب الطيرة. نعم، لها باب خاص. نعم، بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. نعم، من هذا الكتاب. نعم. قوله وعلى ربهم يتوكلون، يتركون هذه الأشياء توكلا على الله، تركوا المكروه وتركوا المحرم. نعم. قوله وعلى ربهم وتركوا سؤال الناس، يعني تركوا ثلاثة أشياء، تركوا سؤال الناس وتركوا المكروه وهو الكي وتركوا المحرم وهو الطيرة. نعم. قوله وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، يعني تركوا هذه الأشياء توكلا على الله عز وجل واستغناء بالله عن الناس وعن هذه الأشياء. نعم. ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهو التوكل على الله. والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تفويض الأمور إلى الله والاعتماد على الله هذا من التوحيد. التوكل على المخلوق هذا من الشرك. من توكل على شيء وكل إليه، من توكل على الله كفاه، ومن توكل على مخلوق فقد توكل على ضعيف. نعم. وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، على الله يعني. نعم. الذي هو نهاية تحقيق التوحيد. نعم. الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. نعم. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا. إيه، انتبهوا، هو الفعل الأسباب المباحة مأمور به لكن لا يعتمد عليها، يفعل الأسباب ويتخذها لكن لا يعتمد عليها ويظن أنها تغنيه عن الله عز وجل، بل يفعلها ويتوكل على الله، فيجمع بين التوكل على الله مع فعل السبب. لا يقول أنه متوكل على الله ويترك الأسباب، هذا ما قاله أحد من أهل العلم، ولا يقول أنا أعتمد على الأسباب وهي تكفي ولا أتوكل على الله، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك. نعم. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري. نعم، والله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، خذوا حذركم، هذا من فعل الأسباب أخذ الحذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدروع في الغزوات، هذا من فعل الأسباب، كان يعد الأسلحة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إعداد العدة هذا من اتخاذ الأسباب النافعة. ما يقول والله حنا مسلمين ومتوكلين على الله ولا أحد جاينا ولا أحد قاوينا، لا، ما يقولون هذا، يتخذون الأسباب النافعة، يتوكلون على الله عز وجل. نعم. فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه. الفطرة تميل إلى الأخذ بالأسباب، الفطرة والشرع أيضا، الله أمر باتخاذ الأسباب والفطرة، فالإنسان مفطور على اتخاذ الأسباب. حتى البهائم تتخذ الأسباب، تغدو خماصا، ما تقعد بجحورها وتموت جوع، لا، تغدو تطلب الرزق، هذا من السبب، الله فطرها على هذا. والبهائم والدواب وكل مخلوق مفطور على اتخاذ الأسباب. نعم. فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب. بل التوكل هو من الأسباب، التوكل على الله من الأسباب. نعم. كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، نعم، يكفيه سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب، ما يقتصر على التوكل على الله، مع أخذ الأسباب. نعم. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها. يتركون الأمور المكروهة، مثل سؤال الناس الرقية والكي والأشياء، والكي أيضا مكروه، ويتركون الأشياء المحرمة وهي الطيرة. نعم. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة. ما يجينا واحد يقول هذا يدل على أن الأسباب ما تنفع ولا تتخذ، لأن هؤلاء يعتمدون على الله، توكلون على الله. نقول: لا، أنت غلطان، ما تركوا الأسباب، إنما تركوا المكروه والحرام، تركوا المكروه وهو سؤال الناس والكي، والحرام وهو الطيرة، وهذه ليست أسبابا نافعة. نعم. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، ترفعا عنها، نعم، واحتياطا لدينهم، لأن الإنسان إذا باشر المكروه ربما يجره إلى الحرام أيضا، والتساهل. نعم. أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء. نعم. فتركهم له لكونه سببا مكروها. لكونه سببا مكروها. أما السبب المباح الذي لا كراهة فيه، هذا مأمور باتخاذه، وهو من الدين، الله أمر بذلك. نعم. فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. العادة أن المريض أنه يتلمس كل دواء وكل شيء ولو كان محرما أو مكروها، لكن هؤلاء الذين حققوا التوحيد مع مرضهم ومع حاجتهم تركوا هذه الأشياء المكروهة استغناء بالأشياء الطيبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغيره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب التداوي، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، تداووا ولا تداووا بحرام. في الحديث الموقوف أن الله جل وعلا قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالتداوي بالأسباب النافعة الطيبة هذا من التوحيد ومن فعل الأسباب المباحة. نعم. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا. ها؟ فلا بأس أن تأخذ الأدوية وتذهب للطبيب للفحص هذا من فعل الأسباب المباحة. هذا من فعل الأسباب المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الطبيب لأبي بن كعب، أرسل الطبيب لأبي بن كعب يعالجه. فالتداوي بالطب المباح لا بأس به، ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه مما خلقه الله لنفع الناس. نعم. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء يعني مرضا إلا أنزل له دواء. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، لكن هذا الدواء علمه من علمه وجهله من جهله. إذا وافق الدواء الداء شفي المريض بإذن الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. ولذلك الأدوية منبثة في النباتات والمواد المخلوقة، وتتخذ الأدوية من أين تتخذ؟ تتخذ من هذه المخلوقات ومن هذه النباتات والأشجار. نعم. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. وعن أسامة ابن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد. الهرم ما له دواء، لا تكبر إنسان ما تبي، لكن الكبر ما هو باختيار الإنسان ولا يعالج، ما له علاج. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال إثبات الأسباب النافعة والمسببات وهي النتائج التي تترتب عليها. نعم. وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها. من أنكر الأسباب فيها من الجهل من ينكر الأسباب ويقول الأمر بيد الله، الأسباب ما له سنع، هذا جهل والعياذ بالله. الأسباب جعلها الله أسبابا نافعة بأيدي العباد رحمة بهم، من هو الذي ينكر الأسباب النافعة إلا إنسان جاهل؟ هذا من جهالات الصوفية ونحوهم. نعم. والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل. نعم، التداوي لا ينافي التوكل، لأن الله أمر بهما جميعا، أمر بالتداوي وأمر بالتوكل، يجمع المسلم بينهما. نعم. والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. نعم، كما أن الجوع يعالج بالأكل والعطش يعالج بالشراب، ما يقول الإنسان: والله أنا ما نبأسل متوكل على الله، ما نبشارب، هذا من الجهل، لأن الذي خلقك خلق لك الطعام وخلق لك الشراب وأباحهما لك. نعم. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. نعم. وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. ولهذا قالوا: ترك الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك، فلا يترك الأسباب ولا يعتمد عليها، بل يتخذها ويتوكل على الله في حصول نتائجها. نعم. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، وهي معينة تعينك على العبادة، على التوحيد، على الطاعة. نعم. التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. نعم. وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة. كما يقدح في الأمر والحكمة. نعم، حكمة الإلهية يعني. ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل. هذا غلط. الله ما أمر بترك الأسباب، بل أمر باتخاذ الأسباب النافعة، فالأخذ بها طاعة لله عز وجل، وهو من التوحيد. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل. نعم. الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه. فالذي يترك قيام الليل ويقول أنا بدخل الجنة لو ما صليت بالليل، إنسان الله مقدر ذلك بدخل الجنة. الله يقدر، لكن بناء على الأسباب، يقدر الأشياء بناء على أسبابها، فيها أقدار مرتبة على الأسباب، إن فعلت حصل النتيجة، وإن لم تفعل فلا. هذا عجز، كون الإنسان ينام كل الليل ولا يصلي ويقول هذا عجز، هذا ما هو يسمى توكل، هذا يسمى العجز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك من العجز والكسل. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل. نعم. الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى. نعم. في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. كل فيها أشياء مرتبة على أسبابها، إن وجدت الأسباب وجدت المسببات بإذن الله. أن تقول أنا ما نمت تزوج، إنسان الله كاتب لي ذرية في تبي تجي لو ما تزوجت، نقول هذا جهل وغلط. الله جعل الزواج سببا للإنجاب، إذا تركت السبب تعطل المسبب. نعم. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. نعم. وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. أيضا في من يقول إذا قيل له ورما تربي أولادك، ورما تأمرهم بالصلاة، ورما تحفظهم، قال الهداية بيد الله. الهداية نعم، الهداية بيد الله، لكن افعل السبب، افعل السبب للهداية. أما الإهمال فليس معه هداية، معه ضياع. نعم. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. نعم. وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تجعلوا عجزكم توكلا، تترك الأسباب وتقول أنا متوكل على الله، الله ما أمرك بهذا. نعم. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ نعم، هو مباح بلا شك، ولكن هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح؟ يعني ثلاثة أقوال، قيل إنه مباح فقط، قيل إنه مستحب، وقيل إنه واجب. وعلى كل حال فهو سبب جعله الله سبحانه وتعالى، جعله سببا للشفاء بإذن الله. نعم. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فعند الحنابلة يباح التداوي ولا ينافي التوكل، فهو مباح عند الحنابلة، عند غيرهم على قولين مستحب أو واجب. نعم. فالمشهور عن أحمد الأول. نعم، هو المذهب. نعم. لهذا مباح. ولهذا يقول في متن الزاد وغيره يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. نعم. فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه أنه مباح. نعم. والمشهور عند الشافعية الثاني أنه مستحب. نعم. حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. نعم. واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. نعم. وأبو حنيفة يرى أنه واجب، يرى أن التداوي واجب. نعم. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه مباح يعني. نعم. فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. اي نعم. وقال شيخ يكون هذا متفق مع مذهب الإمام أحمد. نعم. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة يعني التداوي. نعم. وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. نعم. قوله فقام عكاشة ابن محصن ابن يكفي محصن يكفي نقل عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الراقي، هل له شروط وهل للرقية شروط حتى تكون مشروعة؟ نعم. الراقي يشترط فيه أن يكون عالما بالرقية الشرعية، ما يكون جاهل ويرقي الناس عن جهل، وربما يقرأ في كتب ضالة من كتب الطب أو غيره ويرقي بها الناس، يكون عالم بالرقية الشرعية. أن يعتمد على الله، يعتبر أن الرقية سبب فقط، وأما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى. وأن تكون الرقية أيضا باللغة العربية الفصيحة، ما يتمتم بلغة أخرى ما يدرى ماذا يقول، لازم يكون باللغة العربية إذا كان يعالج ناس من العرب، ولا يخفي عنهم شيء ما يدرون ما هو. الرابع أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما الرقية سبب من الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط أن تكون الرقية باللغة العربية أم بلغة؟ نعم، عند العرب إذا كان يرقي من العرب وهو عربي فلا بد أن تكون باللغة العربية. نعم. فضيلة الشيخ، لأنه إذا جاء بلغة غير العربية ربما يأتي بشرك والناس ما يدرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما تعريف الرغبة التي يجب صرفها لله؟ هل ما تعريف الرغبة التي يجب صرفها لله؟ هل هي المحبة أو الرجاء؟ الرغبة هي المحبة والرجاء. الرغبة هي المحبة والرجاء. إنا إلى الله راغبون، يعني طامعون في فضله. راغبون يعني طامعون في فضله سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يستطيع المرء أن يحقق التوحيد ثم يدعو إليه؟ يستطيع إذا اتصف بالصفات الواردة في الكتاب والسنة التي اتصف بها الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من الخوف الطبيعي أن يخاف الإنسان من الجن أن يقتلوه أو يؤذوا أهله لقدرتهم على ذلك؟ الجن يلجأ إلى الله بالاستعاذة بالله ولا يضرونه، إذا استعاذ بالله واستعمل الاسم اسم الله، يقول بسم الله عند قيامه وقعوده وعند أخذه وعطائه، يقول بسم الله والاستعاذة بالله، هذا يعصمه بإذن الله من كيد الجن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في المسائل الخلافية ألا نرجع إلى ما كان عليه الجمهور، وأليس هذا من باب الاحتجاج بالكثرة؟ لا، إذا الجمهور الذي على حق، أما كثرة على غير حق لا ما تعتبر. إذا اجتمع الحق والكثرة وكثرة من عليه هذا طيب، أما كثرة بدون دليل صحيح هذه لا تعتبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أهل البدع يحتج أن عقيدته هي الحق لأنهم كثرة وأهل السنة لأنهم قلة، وأهل السنة في ضلال لأنهم كثرة. لأنهم إيش؟ كثرة. أعد السؤال. يقول بعض أهل البدع يحتج أن دينه هو الحق، نعم، لأنهم قلة، وأن أهل السنة على ضلال لأنهم كثرة، فهل ما يذكر؟ العبرة يا أخي بما عليه الناس، إن كان حقا وعليه كثير فهذا أفضل، وإن كان باطلا لو عليه كل أهل الأرض هذا باطل ولا يعتبر كثرتهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة بما يعتمدون عليه في مذهبهم، كان حقا فهم أهل الصواب وإن كانوا قلة، وإن كان باطلا فهم أهل الباطل وإن كانوا كثرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أراد شخص أن يرقيني ورفضت، فهل يكون لي زيادة في الأجر ويكون فعلي من كمال التوحيد؟ لا، تترك الأسباب المباحة تقول هذا من كمال التوحيد؟ لا، إذا جاء واحد يبي يرقيك هذا مباح يا أخي، لا تتركه، إنما أنت تطلب منه هذا هو اللي مكروه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل هذا خاص بالصحابة والتابعين أم بجميع الأمة؟ ما هو خاص، هذا عام لكل من اتصف بصفاتهم، هذا عام لكل من اتصف بصفاتهم إلى يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على الاسترقاء كل طلب من الخلق، أو ما الضابط في ذلك؟ هل يقاس على الاسترقاء كل طلب من الخلق، أو ما هو الضابط في ذلك؟ ما فهمت السؤال، كيف الاستغفار يقرن بالطلب من الخلق؟ طلب الرقية. نعم. هل يقاس على الاسترقاء؟ استرقاء. نعم. حسبك تقول الاستغفار. لا، استرقاء. هل إيش؟ هل يقاس على الاسترقاء كل طلب من الخلق، أو ما الضابط في ذلك؟ نعم، كل طلب من الخلق في حاجة إليه، كونك تستغني عنه لا شك إن هذا من تمام التوحيد. الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحدا شيئا، فكان أحدهم تسقط سوطه وهو على الراحلة فلا يطلب من يناولها إياه، بل ينزل هو ويأخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد، فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، يقول هل هؤلاء 70,000 هم كالسابقين لا يكتوون ولا يتطيرون؟ كل من اتصف بصفاتهم فإنه يكون مثلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من يطلب الرقية لمريض عنده، هل هذا يكون داخلا في الاسترقاء؟ اي نعم، طلب الرقية يكره، ما هو محرم، يجوز تطلب الرقية، لكن هذا مكروه، كونك ترقيها أنت أو يجي واحد من الطيبين ويرقيه بدون طلب، هذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل ثبت في الصحيح أن يهودية رقت عائشة رضي الله عنها؟ ما أعرف هذا. يهودية ترقي عائشة؟ المشركة ترقي الصحابية؟ ما أظن. نعم. فضيلة الشيخ، لكن لو عالجتها علاج طبي يمكن هذا، أما مسألة الرقية لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: من ذهب إلى الراقي مع اعتماده أن مع اعتقاده أن هذا الراقي إنما هو سبب فقط وأن الله هو الشافي. هو سبب، لكن كونك تتركه استغناء بالله عن حاجة كلا الناس هذا أحسن. نعم، له سبب بلا شك. ما قلنا أنه حرام أنك تطلب من أحد يرقيك أو يرقي غيرك، ما هو بحرام هذا، ومباح، لكنه مكروه وتركه أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا تحدث الراقي مع الجن وطلب منهم أن يخرجوا من المريض وأخبروه ببعض الأخبار، فما حكم ذلك؟ هذا لا يفتح على الباب، لأن الخرافيين كثيرون ويخاطبون الجن ويستغيثون بهم، وإذا فتح هذا الباب فلا يقف عند حد. أنت ترقي، تقرأ القرآن على المصحف وترقي بالرقية الشرعية ولا تخاطب الجن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: بعض أهلي وإخواني يأتيني ويطلب مني أن أرقيه، فهل إذا جاءني من يطلب مني رقية هل من الأفضل أن أذكره بالحديث؟ إذا طلب منك الرقية وهو بحاجة إليها فارقه، هذا مباح. أنتم ما فهمتم إلى الآن، تحسبون أن طلب الرقية حرام، ما هو بحرام، مباح، لكن تركه أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اتخاذ سورة البقرة رقية، كأن يقرأ على الماء سورة البقرة كاملة. ما ورد هذا، هذا ما ورد، كون يقرأ سورة البقرة كلها جزوين ونصف، هذا ما ورد، وهذا فيه كلفة وفيه مشقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كليم لله كموسى؟ كيف؟ هل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كليم للرحمن كموسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام كل ما جاء به من كلام الله عز وجل، كلمه الله به. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فالغالب والأكثر أنه بواسطة جبريل، وكونه كلم الله ليلة المعراج هذه حالة خاصة، ولا يعتبر كليم الله، يعتبر كليم الله موسى عليه السلام. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس ينكر قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لأن ذلك فيه إثبات لقول الكفار إن يتبعون إلا رجلا مسحورا، يقول: ما الجواب عن ذلك؟ هذا كلام المعتزلة، هذا كلام المعتزلة، هذه عقيدتهم. أما أهل السنة فيثبتون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بشر يعتريه المرض، وهذا نوع من المرض، نوع من المرض، فولا ينافي ولا ينافي أنه معصوم وأنه رسول الله، معصوم من جهة الرسالة، أما أنه معصوم من جهة المرض لا، يصيبه المرض، يصيبه الجوع، يصيبه التعب، يصيبه الجراحة عليه الصلاة والسلام، هو بشر، هذا من جملة ما يصيب البشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: المشركون إن يتتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني مسحورا في كلامه، وهذا كلام مسحور، القرآن يقولون كلام مسحور، كلام مجنون، يقولون كذا. أما أنه يصيبه في بدنه عليه الصلاة والسلام ما يصيب البشر فهذا شيء واقع، يصيبه عليه الصلاة والسلام ما يصيب البشر من الأمراض، من الحزن، من الهموم وغير ذلك، والمضايقات، هذا يصيبه عليه الصلاة والسلام، لكن هو معصوم من جهة الوحي وما يبلغ عن الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إنسان لم يكن يعلم بحديث 70,000، فلما علم به وكان قبل يسترقي ويرقى، يقول بعد أن علم ترك هذا الأمر. ترك إيش؟ ترك الاسترقاء. إيه، ترك الاسترقاء وكونه يرقي نفسه أو يسمح لمن يرقيه بدون طلب لا بأس به. نعم. ثم يقول حفظك الله: فهل فعله السابق يخرجه من 70,000 بعد أن ترك هذا الأمر؟ الله أعلم، هذا إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلب غير المسلم طلب مني أن أرقيه، فهل يشرع لي ذلك؟ إذا طلب غير المسلم مني أن أرقيه فهل يشرع لي ذلك؟ نعم، الصحابة رقوا اللدير وهو كافر، الرقية هذا من العلاج، تبذله للمسلم وللمحتاج من الكفار، ولعله يكون سببا للدعوة، ترغيب في الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التشاؤم ببعض الأشخاص يعتبر من الطيرة؟ إيه نعم، التشاؤم بالأشخاص أو بالطيور أو لا يجوز، التشاؤم لا يجوز، إنما المرغب فيه التفاؤل، هو المرغب فيه التفاؤل بالخير، وأما التفاؤل بالشر هذا منهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الحجامة يقال بأنها سنة بحيث تفعل من غير حاجة؟ ما هي بسنة، مباح، علاج مباح، ما هي من السنة، إن اللي يتعالج له أجر، اللي يحتجم له أجر، لا، هذه من المباحات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من جلس عند الراقي، هل من جلس عند الراقي لغرض سماع القرآن فقط والأنس به يعتبر من الذين يسترقون؟ عاد ما يلقى ما يستمع القرآن إلا عند الراقي، المساجد يقرأ فيها القرآن، حلقات القرآن يستمع القرآن، يذاع في إذاعة القرآن يستمع، الحمد لله الاستماع ميسور، ما حده الله يروح لما اللي يرقي يستمع القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، هل هذا على سبيل التمثيل فيدخل غيرها أصالة مما فيه شرك أو اعتماد على الناس؟ ترك المكروه من كل شيء، ترك المكروه من كل شيء، وترك سؤال الناس، هذا عام في كل، ما هو خاصا بهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل: توكلت على الله ثم عليك؟ لا، يقول: توكلت على الله وحده سبحانه، توكل ما يجوز إلا في حق الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لكن تقول وكلتك ولا تقول توكلت عليك، وكلتك، أنبتك وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك كثير من الناس يقودون السيارة ويركبونها بدون استخدام لحزام الأمان، فإذا قيل لهم في ذلك قالوا: نحن متوكلون على الله، يقول: فهل من توجيه في ذلك؟ هل الله أمرك أنك تخلي الحزام؟ ما أمرك بهذا، أمرك باتخاذ الأسباب، والحزام من أسباب النجاة بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ الأجرة على الرقية وما حكم طلبها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين رقوا اللديغ وأخذوا قطيعا من الغنم، أقرهم على ذلك، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لا يكون هذا حرفة، لا يكون هذا حرفة ويجلس ويفتح بابه ويحط عياده كأنه طبيب ويرتبون الناس ويعطون مواعيد، هذا من المبالغة. وبعضهم يقرأ في الخزان، خزان الماء أو واية الماء، بعضهم بالمقرفون يقرأ على الحاضرين وإن كانوا جماعة ملء المسجد يقرأ عليهم، كل هذا من المبالغات، هذا ما ورد هذا. أو يتوجه إلى الجهة اللي يزعم أن المريض فيها سواء في المشرق أو المغرب وينفث، هذا كله من المبالغات وإخراج الرقية عن حدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك سائل يسأل يقول: إنه توجد أشرطة في التسجيلات تسمى أشرطة الرقية، بعضهم يرقي في المواقع والإذاعة، الإذاعات الخاصة. نعم. يقول وفقك الله، يقول: توجد في التسجيلات أشرطة تسمى أشرطة الرقية، فهل يشرع؟ هذا يجب إتلافها، هذا يجب إتلافها، هذا محترف يبيع هذه الأشرطة. نعم. وربما يكون فيها دس، فيها شر. نعم. أنا قلت لكم ما يبالغ في الرقية بهذه الطرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت أعلم عن مريض وأعرف راقيا يرقي بكتاب الله، فهل لي أن أتصل على هذا المريض ثم أذهب به إلى الراقي وأكون محسنا في ذلك؟ نعم. لا أنا قلنا لكم الرقية ما هي بحرام، طلب الرقية ما هو حرام، لكن تركه أحسن، لا ما هو بحرام. وإذا رأيت إنسان مضطر ومحتاج إلى الرقية أحسن إليه بأن ترقيه أو تذهب به إلى الراقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من إباحة المناظرة والمباحثة الدعوة إلى مناظرة أهل الأهواء والبدع؟ هذا لأهل العلم اللي عنده استطاعة يناظر أهل الأهواء والبدع ويرد عليهم، هذا واجب، هذا من مسائل الدعوة، وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة مناظرة، مجادلة مناظرة. إبراهيم عليه السلام ناظر قومه وناظر النمرود وناظر أباه، هذا من وسائل الدعوة بلا شك، لكن لمن يحسن المناظرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هل هي لخوفه من الشرك أم أنها دعوة ليبين خطورته في ذلك؟ لا خائف من الشرك، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، خاف من هذا عليه الصلاة والسلام، لأن البشر على خطر، ما حد يزكي نفسه، لا الأنبياء ولا غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة: يا رسول الله وأنت تخاف؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فلا أحد يأمن على نفسه. ولما سمع أحد العلماء قول إبراهيم: واجنبني أن وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه كسر الأصنام وابتلي بسبب ذلك وألقي في النار، ومع هذا خاف على نفسه لأنه ما يزكي نفسه، لما سمع هذا قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إمام قريتنا رجل ساحر والناس يحب إمام قريتنا رجل ساحر إمام ساحر نعم والناس يحبونه لسبب أنه يكتب لهم ويظنون أنه على خير ويفتي لهم بجواز الذبح لغير الله. سؤاله ما شاء الله هلا نعم سؤاله: كيف أجعل الناس في قريتي يكرهون هذا الإمام لأنه عندهم مقرب ومحبوب؟ ادعوهم إلى التوحيد وقل لهم: من فعل كذا وكذا فهو مشرك، من فهو كافر مشرك مخالف للحق، ولا يصلح أن يكون إماما قدوة للناس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كنت تقدر على إزالته عن الإمامة يجب عليك ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول إنه يريد أن يتزوج بامرأة أبوها لا دين له وأخوها لا يصلي إلا صلاة الجمعة، لكن هي مسلمة مستقيمة. إذا كانت مسلمة مستقيمة فولي الأمر هو اللي يزوجها.